الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح متن الرحبية في علم المواريث. في الدرس الماضي كنا شرعنا في الكلام عن مقدمة هذا النظم المبارك، وبينا أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر الغرض من نظمه لهذه الأبيات، وهو أنه أراد أن يبين ويوضح مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما قاله في مسائل علم المواريث. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أفرض هذه الأمة وأعلم هذه الأمة بالفرائض هو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني خصوصا وأن الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه اجتهد فأداه اجتهاده إلى موافقة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فيما ذهب إليه من مسائل هذا الفن. بعدما بين المصنف رحمه الله تعالى مراده في مقدمة هذا النظم، شرع بعد ذلك يبين لنا بعض المسائل التي تخص هذا الفن، ومن ذلك أسباب الإرث وكذلك موانع هذا الإرث، وأيضا أراد أن يبين لنا من خلال هذه الأبيات الورثة من الرجال وكذلك الورثة من النساء. فيقول رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذه هي أسباب الميراث. وقبل أن نتكلم عن أسباب الميراث، لابد أولا أن نبين أن الإرث له شروط أربعة. إذا توفرت هذه الشروط حصل عندنا الإرث، وإذا لم يتوفر شيء من هذه الشروط لم يحصل الإرث. أول هذه الشروط هو تحقق موت المورث. فلو تحققنا من موت المورث فحينئذ نقول توفر عندنا شرط من شروط حصول الإرث، تحقق موت المورث. وكذلك بالنسبة فيما لو ألحق هذا الشخص بالموت تقديرا، مثال ذلك جنين انفصل ميتا في حياة أمه. في هذه الحالة لو تحققنا من موت المورث يبقى هنا توفر عندنا الشرط الأول من شروط الإرث. الشرط الثاني وهو تحقق حياة الوارث بعد موت هذا المورث ولو للحظة. يبقى الشرط الأول أن نتحقق من موت المورث، الشرط الثاني وهو تحقق حياة الوارث بعد موت هذا المورث ولو لحظة. يبقى الآن لا يصح لنا أن نورث شخصا إلا أن نتحقق من أنه عاش ولو لحظة واحدة بعد أن مات مورثه. طيب نفترض أن هذا الشخص كان قد مات قبل موت المورث، يعني مات الولد أولا ثم مات الأب بعد ذلك، هل يستحق هذا الولد شيء من الإرث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مات قبل مورثه. طيب نفترض أن الذي حصل هو العكس، يعني مات الوالد أولا وبعدما مات هذا الوالد مات الولد بعده مباشرة ولو بلحظة واحدة، نقول في هذه الحالة يستحق هذا الولد الميراث من ذلك الوالد. يبقى عندنا شرط الأول تحقق موت المورث، عندنا شرط ثاني وهو تحقق حياة الوارث بعد موت هذا المورث ولو للحظة واحدة، وعندنا شرط ثالث وهو معرفة إدلاء هذا الوارث للميت سواء بقرابة أو بنكاح أو بولاء، اللي هي أسباب الإرث التي سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. فلابد أن يدلي هذا الوارث للمورث بواحدة من هذه الأسباب الثلاثة، إما أن يكون قريبا لهذا الميت أو أن يكون له ولاء أو يكون بينهما علاقة نكاح. فلو توفر هذا الشرط أيضا نقول يبقى هنا توفر عندي شرط من شروط حصول الإرث. عندنا شرط رابع وهو الجهة المقتضية للإرث تفصيلا، وهذا يختص بالقاضي، وهذا يختص بالقاضي، معنى أنه لا تقبل شهادة الإرث مطلقا، كأن يأتي الشاهد ويقول للقاضي هذا وارث. لو جاء شاهد أمام القاضي وقال هذا الشخص وارث، هل يكفي ذلك؟ نقول هذا لا يكفي، لابد أن يبين الجهة التي اقتضت أن يكون هذا الشخص وارثا للميت، ويبين كذلك الدرجة، يعني هل هو ابن عم شقيق ولا هو ابن عم لأب وهكذا. فلو توفرت هذه الشروط الأربعة يبقى هنا توفرت، تحقق عندي الآن حصول الإرث. يبقى عندي الشرط الأول لابد من تحقق موت المورث، الشرط الثاني حياة الوارث بعد موت هذا المورث ولو للحظة، وعندنا شرط ثالث وهو إدلاء الوارث للميت، والشرط الرابع والأخير وهو الجهة المقتضية للإرث تفصيلا. فهذه شروط حصول الإرث. أما بالنسبة للأركان، نعلم جميعا أن الشرط هو جزء الشيء الخارج عن ماهيته، فالشروط التي ذكرناها الآن وتكلمنا عنها الآن هي أشياء لابد أن تكون حاصلة ليتحقق الإرث بعد ذلك. أما بالنسبة لأركان الإرث، فالركن كما درسنا فيما مضى معنا هو جزء الشيء الذي لابد منه وهو داخل الماهية. فلما نقول أركان الإرث يعني الأشياء التي يتكون منها والتي يحصل منها الإرث، فعندنا الركن الأول وهو المورث، وعندنا ركن ثاني وهو الوارث، وعندنا ركن ثالث وهو الموروث. طيب الركن الأول الذي هو المورث، من هو المورث؟ المورث هو الميت، الميت الذي يستحق غيره أن يرثه، الميت الذي يستحق غيره أن يرثه، كالأب مثلا إذا مات فهنا يستحق الولد أن يرث هذا الأب، يبقى الأب هنا يسمى إيش؟ يسمى بالمورث. وعندنا الركن الثاني هو الوارث، والوارث هو من ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. يبقى عندنا الآن وارث، وعندنا قبله مورث. المورث هو الميت الذي يستحق غيره أن يرثه، وعندنا الوارث هو من ينتمي إلى ذلك الميت بسبب من أسباب الإرث الثلاثة. الركن الثالث والأخير وهو الموروث، الركن الثالث وهو الموروث، يعني التركة التي يخلفها الميت بعد موته. يبقى الآن عندنا شروط للإرث وعندنا أركان، شروط أربعة والأركان ثلاثة. الناظم هنا رحمه الله تعالى يقول باب أسباب الميراث، قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. أسباب ميراث الورى، السبب هو ما يتوصل به إلى غيره، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالسبب يعرف بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فلما نقول أسباب الميراث يعني إيه؟ يعني ما يلزم من وجوده وجود الإرث ويلزم من عدمه عدم الإرث. فبيقول هنا أسباب ميراث الورى، الميراث كما سبق وبينه قبل ذلك هو ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، يعني حتى يرث شخص آخر لابد من توفر سبب من هذه الأسباب الثلاثة، لو توفر عندي سبب واحد من هذه الأسباب الثلاثة حصل عندي الإرث، إذا لم يتوفر شيء من ذلك فلا يمكن أن يحصل عندي شيء من الميراث. قال رحمه الله تعالى وهي نكاح وولاء ونسب. أول هذه الأسباب النكاح، والمقصود بالنكاح هنا يعني إيش؟ يعني عقد الزوجية الصحيح، يعني عقد الزوجية الصحيح، حتى وإن لم يحصل دخول أو لم يحصل خلوة، فلو حصل عقد بين رجل وامرأة، عقد شرعي صحيح، يبقى هنا سينتج عن ذلك أو يلزم من ذلك حصول التوارث. يبقى تزوج زيد هند، وبعدما عقد عليها مات زيد، هل من حق هند أن ترث زيدا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها زوجته وبينهما عقد زوجية صحيح، وبالتالي ترث. وكذلك لو كان العكس، يعني لو ماتت هند فنقول زيد يرث في زوجته هند حتى وإن لم يحصل بينهما دخول. فعندي السبب الأول هو النكاح، وقلنا هو عقد الزوجية الصحيح حتى وإن لم يحصل دخول، حتى وإن لم يحصل خلوة، ويتوارث الزوجان بهذا العقد، يتوارث الزوجان بهذا العقد. طيب، لو أن رجلا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه بعد ذلك طلقها، وفي أثناء العدة مات هذا الرجل، في أثناء العدة، عدة هذه المرأة، مات الزوج، هل ترث هذه المرأة في زوجها ولا لا ترث؟ يبقى هنا الآن الزوج مات وقد طلق امرأته، لكن ما زالت هذه المرأة في العدة، هل ترث هذه المرأة ولا لا ترث؟ الصواب في ذلك أنها ترث، طيب لماذا ترث المرأة وقد طلقها زوجها وهي في عدتها؟ نقول لأن الطلاق إذا كان رجعيا فالمرأة في تلك الحالة في حكم الزوجة، ولهذا لو مات عنها زوجها وهي في عدة الطلاق الرجعي فنقول يحصل التوارث أيضا. طيب، فهمنا الآن أن السبب الأول من أسباب حصول الإرث هو النكاح، وعرفنا أن المقصود بالنكاح يعني عقد الزوجية الصحيح. طيب، لو كان هذا العقد فاسدا هل يحصل التوارث؟ طبعا لو ومات أحد الزوجين هل يحصل التوارث بهذا العقد الفاسد؟ الجواب لا، حتى ولو حصل خلوة أو حصل دخول. يعني مثلا تزوجت امرأة رجلا من غير ولي، هذا عند الشافعية والجمهور هذا نكاح فاسد، وبالتالي لا يترتب عليه شيء من الآثار، يعني لو مات الزوج أو ماتت الزوجة لا يتوارثان، فهمنا؟ أو تزوجت بولي لكن من غير شهود، أيضا في هذه الحالة نقول هذا نكاح فاسد، وبالتالي لا يترتب عليه شيء من الآثار، فلو مات الزوج أو الزوجة أيضا لا يحصل بينهما توارث. وكذلك الحال بالنسبة لنكاح المتعة، فنكاح المتعة نكاح فاسد أيضا لا يحصل به التوارث. فإذا السبب الأول من أسباب حصول الإرث هو النكاح. السبب الثاني يقول رحمه الله تعالى وهو نكاح وولاء ونسب. فالسبب الثاني لحصول الإرث هو الولاء. ما معنى الولاء؟ الولاء في اللغة هو القرابة، الولاء لغة القرابة، والمراد بالولاء هنا يعني ولاء العتاقة. يعني ولاء العتاقة يعني من أعتق عبدا صار هذا المعتق اللي هو السيد يعني أحد ورثة ذلك العبد الذي حرره، في حالة إذا لم يكن لهذا العبد المحرر ورثة. نرجع ونقول الآن زيد أعتق عمرا، يبقى عمرو هذا ولاؤه يكون لمن؟ يكون لزيد، تمام؟ طيب بعد كده عمرو صار ذا مال ومات ولم يكن له أحد يرثه، هذا المال من يعني يأخذه؟ نقول يأخذ هذا المال المولى الذي أعتقه، فينتقل المال لسيده السابق، فينتقل المال لسيده السابق. فهمنا الآن؟ طيب، يبقى هنا هنلاحظ شيء مهم جدا، وهو أن الإرث في تلك الحالة إنما يكون من جانب واحد فقط، بخلاف النكاح. الإرث في النكاح من الجانبين، يعني الرجل يرث امرأته والمرأة ترث زوجها، فهنا سنجد أن الإرث من الجانبين. أما بالنسبة للولاء فهو من جانب واحد، يعني السيد المعتق هو الذي يرث من أعتقه وليس العكس. يعني لو مات السيد، هل العبد الذي حرره هذا قبل أن يموت يأخذ شيئا من الإرث؟ الجواب لا، فلا يرث العبد المحرر سيده، بل السيد هو الذي يرث فقط لا غير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. قال الولاء لحمة كلحمة النسب. يبقى عندنا السبب الثاني هو الولاء. قال رحمه الله تعالى: وهي نكاح وولاء ونسب. وهذا هو السبب الثالث من أسباب الإرث، النسب. ما المقصود بالنسب؟ النسب طبعا احنا عندنا في العرف ان المقصود بالنسب يعني علاقة المصاهرة التي تكون بين الشخص وأهل الزوجة، ده بيسموه نسايب. لكن النسب في الشرع ليس المقصود به هكذا، إنما يقصد بالنسب يعني صلة الدم والقرابة. صلة الدم والقرابة يعني هي قرابة، وجود هذه القرابة سبب لحصول الإرث. طيب السؤال: هل كل قرابة كافية للإرث؟ الجواب لا، ليست كل قرابة كافية لحصول الإرث، بل الذين يرثون بالنسب أربعة أصناف فقط. الذين يرثون بالنسب أربعة أصناف فقط. طيب من هم؟ أولا الأصول، ثانيا الفروع، ثالثا الإخوة والأخوات، رابعا الأعمام. يبقى عندنا أصول، وعندنا فروع، وعندنا إخوة وأخوات، وعندنا أعمام. هؤلاء فقط هم الذين يرثون من الأقارب. الأصول يعني الذين نشأ منهم الميت، ده المقصود بالأصول، الذين نشأ منهم الميت. يشمل ذلك من؟ يشمل ذلك الأب، يشمل ذلك الأم، يشمل ذلك الجد أبو الأب، ويشمل ذلك الجدة أم الأب، وكذلك الجدة أم الأم. يبقى الآن عندنا الأب والأم والجد أبو الأب والجدة أم الأب والجدة أم الأم. طيب الجد أبو الأم هل هو من جملة الورثة؟ الجواب لا، ليس من جملة الورثة، هو من جملة الأرحام، لأنه انتسب إلى الميت من خلال أو بواسطة أنثى، وبالتالي هو من قبيل الأرحام وليس من باب الورثة. يبقى عندنا الأصول كم؟ خمسة الآن: الأب والأم، الجد أبو الأب، والجدة أم الأب، والجدة أم الأم. طيب عندنا أيضا من جملة الورثة بالنسب الفروع. من هم الفروع؟ الفروع الذين نشأوا من الميت، الفروع هم الذين نشأوا من الميت. ويشمل ذلك الأولاد اللي هم البنين والبنات، يعني باعتبار أن الولد يراد به الذكر وكذلك الأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يطلق على الذكر ويطلق كذلك على الأنثى. فبنقول هنا الفروع الذين نشأوا من الميت، يشمل هذا الأولاد البنين والبنات، ويشمل ذلك أيضا أولاد الابن. طيب أولاد البنت؟ لا، هؤلاء لا يرثون، هؤلاء لا يرثون، لأنهم أدلوا إلى الميت بأنثى، فهؤلاء لا يرثون. طيب نضرب مثلا على ذلك: شخص توفي عن ابن ابن وبنت ابن. ابن الابن هذا حفيد، وبنت الابن أيضا هذه من جملة الأحفاد. هل يرثون عن هذا الشخص ولا لا؟ نعم، ابن الابن يرث وبنت الابن أيضا ترث. طيب مثال آخر، توفي شخص عن ابن بنت وبنت بنت، يبقى هو الآن له بنت وهذه البنت أنجبت ابنا وبنتا، هل يرث هؤلاء من الميت؟ نقول هؤلاء الأحفاد لا يرثون أيضا، لا يرثون عن الميت. لماذا؟ لأنهم انتسبوا إلى الميت من خلال أنثى اللي هي البنت المباشرة، فأولاد البنت لا يرثون عن جدهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فهمنا الآن؟ طيب، بخلاف طبعا أولاد الابن، فهؤلاء يرثون عن جدهم لأنهم انتسبوا إلى الميت من خلال ذكر. يبقى عرفنا الآن الأصول وعرفنا أيضا الفروع. وأيضا من جملة الورثة من النسب الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات، ويشمل ذلك الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات من جهة الأب والإخوة والأخوات من جهة الأم، فالجميع ورثة، فالجميع ورثة. طيب، أولاد هؤلاء الإخوة هل يرثون ولا لا ولا لا يرثون؟ نقول أبناء الأخ الشقيق أو لأب هؤلاء أيضا من جملة الورثة. طيب، أبناء الأخ لأم هؤلاء لا يرثون لأنهم انتسبوا إلى الميت من خلال هذه الأم. فهمنا الآن؟ يبقى نرجع ونقول الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب فهؤلاء يرثون من التركة. فهمنا؟ وكذلك أولاد، وكذلك أبناء الأخ الشقيق، وكذلك أبناء الأخ لأب. طيب، بنات الأخ، بنات الأخ يرثن ولا لا؟ نقول لا، هؤلاء لا يرثن، بنات الأخ لا يرثن. يبقى أولاد الأخت لا يرثون مطلقا، خلاص أولاد الأخت لا يرثون مطلقا. بنات الأخ أيضا لا يرثون. طيب، كل هذا إجمالا وسيأتي تفصيلا إن شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف بعد قليل. الأمر الرابع وهم الأعمام، الأعمام أيضا من جملة الورثة من النسب سواء كانوا أشقاء، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب. وكذلك أبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب. طيب، بالمثال يتضح المقال. الآن مات شخص وترك عمه أو ابن عمه، يبقى هنا العم قلنا يرث، صح؟ وكذلك ابن العم أيضا يرث. طيب، مثال آخر، زيد له أخ من أمه، يبقى زيد له أخ من الأم، له أخ من الأم، هو وأخوه يشتركان في الأم، ولزيد ابن اسمه علي. فلو مات علي وترك عمه هذا الذي هو عم من أم، فهذا العم من الأم لا يرث، هذا العم من الأم لا يرث بالنسبة للنسب. عندنا أصول وعندنا فروع وعندنا إخوة وأخوات وعندنا كذلك أعمام، هؤلاء هم الورثة من جهة النسب وكذلك من جهة الولاء وكذلك من جهة النكاح. طيب، فعلى ذلك لو سألنا وقلنا الأخوال أو الخالات وكذلك بالنسبة للعمات وأولاد الخال وأولاد الخالة، هل هؤلاء يرثون؟ الجواب لا، لا يرثون، وهؤلاء من أولي الأرحام، هؤلاء من أولي الأرحام لا يرثون أبدا، لا علاقة لهم بالإرث. كل من كان من ذوي الأرحام فهؤلاء لا علاقة لهم بالإرث. فهمنا الآن؟ يبقى عرفنا الورثة من جهة النكاح ومن جهة الولاء ومن جهة كذلك النسب. فعلى ذلك لو رجعنا إلى كلام الناظم يقول: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. كل يفيد ربه يعني يفيد صاحبه، يفيد صاحب السبب، الوراثة يعني الإرث. قال: وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يعني ليس عندنا سبب آخر لحصول الإرث. طيب نفترض الآن إن شخص مات وله مال وما عندنا أحد يرثه، لا بالنكاح ولا بالولاء ولا بالنسب، أين يذهب هذا المال؟ نقول: هذا المال في هذه الحالة يرد إلى بيت مال المسلمين، ويتصرف فيه الإمام العادل، ويتصرف فيه الإمام العادل. والأصل في ذلك هو حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا فإلي، يعني من ترك عيالا، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يرث لنفسه؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول أنا وارث من لا وارث له ليس معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يرث لنفسه، وإنما أراد بذلك أن هذا المال يرجع إليه وهو يقسمه عليه الصلاة والسلام في مصالح المسلمين. ولهذا قال: أعقل عنه وأرثه، كما أنه يقوم في يعني سداد الديات عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو ينفق هذا المال ويأخذه لمصالح المسلمين. هذا هو مذهب الشافعي، يقول إن الشخص هذا إذا مات وليس له جهة ترثه من هذه الجهات الثلاثة فالمال يرد إلى بيت المال. أما بالنسبة لمتأخر الشافعية فإنهم قد أفتوا بعدم توريث بيت المال. ننتبه بقى لهذه المسألة. عند المتأخرين من الشافعية يقولون بعدم توريث بيت المال. لماذا؟ قالوا: لأن الشرط في توريثه أن يكون بيت المال منتظما، أن يكون بيت المال منتظما، يعني يكون هذا بيت المال هذا لابد أن يصرف المال في المصارف الشرعية، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بأن يكون الإمام عادلا، وبالتالي بيت المال سيكون منتظما ويصرف المال في مصارفه الشرعية. طيب هل بيت المال في العصور المتأخرة منتظم؟ الجواب لا. فلما رأى المتأخرون من الشافعية عدم انتظام بيت المال في العصور المتأخرة هذه، بل قالوا هو ميؤوس من انتظامه حتى ينزل عيسى عليه السلام، فأفتى المتأخرون لذلك بأن هذا المال يرد إلى ذوي الأرحام، يرد إلى ذوي الأرحام. فهمنا؟ يبقى الأصل أن أولي الأرحام لا يرثون، هذا هو الأصل عندي، إلا أن المتأخرين منهم يقولون، من الشافعية يعني أقصد، إلا أن المتأخرين من الشافعية يقولون بأن ذوي الأرحام يرثون في حالة إذا لم يكن أحد من الورثة موجود. فبدلا من أن نعطي المال هذا اللي هو الإرث لبيت المال الذي هو غير منتظم، لا، يرد هذا إلى ذوي الأرحام. وهذا طبعا يعني هو الحاصل والواقع الآن للأسف الشديد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: قال: وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ما بعدهن للمواريث سبب. قال رحمه الله تعالى: قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام عن موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة، كما أن أسباب الإرث ثلاثة فموانعه أيضا ثلاثة. أول مانع من موانع الإرث قال رحمه الله: قال رق، يعني العبد لا يرث ولا يورث. العبد لا يرث ولا يورث، فلو مات شخص وترك مالا كثيرا وأخا عبدا، هذا الأخ هل يرث من أخيه شيئا؟ الجواب لا، لا يرث شيئا من أخيه، لأن الرق مانع من موانع الإرث. ولما نقول الرق فالمقصود بذلك الرق بجميع صوره وبجميع أنواعه. ويعرف العلماء الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، فبنقول هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. طيب الرق هذا هل هو مانع للإرث من جانب واحد ولا من جانبين؟ نقول هو مانع للإرث من جانبين. يعني إيه؟ يعني الرقيق كما بينا أنفا لا يرث وكذلك لا يورث، لأنه لو ورث لكان ما يرثه لسيده باعتبار أن العبد لا يملك وهو أجنبي عن المورث. وأيضا هو لا يورث لأنه لا ملك له. فإذا الرق مانع من الجانبين، فلا يرث ولا يورث. طيب الآن لو كان هذا الشخص مبعضا، يعني إيه مبعضا؟ يعني بعضه حر وبعضه رقيق. مبعض يعني بعضه حر وبعضه رقيق. هل يرث العبد إذا كان مبعضا ولا لا يرث؟ نقول العبد المبعض هذا يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر، يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر، ويكون هذا لورثته. طيب هذا هو المانع الأول من موانع الإرث. المانع الثاني قال رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. المانع الثاني هو القتل، والقتل مانع بمعنى أن القاتل لا يرث من المقتول شيئا. وعند الشافعية يقولون سواء كان هذا القتل عمدا أو كان خطأ أو كان بحق أو لا أو كان بغير حق، في كل الأحوال لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. وكذلك لو شهد على شخص بما يوجب قتله أيضا لا يرث، أو أنه زكى من شهد عليه أيضا لا يرث. لماذا؟ قالوا لأن القتل هذا قطع للموالاة، والموالاة هي سبب الإرث. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للقاتل شيء، يعني من الميراث. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يرث القاتل. طيب يأتي أيضا السؤال المعتاد: القتل هذا مانع للإرث من الجانبين ولا من جانب واحد؟ طيب أحسنت يا محمد، جزاك الله خير الجزاء. نعم هو مانع من جانب واحد، هو مانع من جانب واحد، يعني أن القاتل هذا لا يرث، لكن المقتول يرث من قاتله. طيب هل يمكن للمقتول أن يرث من قاتله؟ كيف ذلك؟ صورة ذلك إذا جرح الولد أباه جرحا أفضى به إلى الموت، الولد هذا جرح أباه جرحا أفضى به إلى الموت، ثم بعد ذلك مات الولد قبل أبيه. فهنا نقول الأب يرث من الولد القاتل لأنه لا مانع يمنعه من الميراث. يبقى هنا عندي زيد هذا هو الولد وعمرو هو الوالد. زيد جرح أباه جرحا أفضى به إلى الموت، وقبل أن يموت الأب مات الولد، دعا الوالد على ولده لأنه جرحه هذا الجرح الشديد، فاستجاب الله دعاءه ومات الولد أولا. يبقى هنا الوالد هذا يرث ولده، نعم يرث ولده لأنه لا مانع يمنعه من الميراث. بإذن عندي القتل كما قال الشيخ محمد جزاه الله خيرا، القتل هذا مانع من جانب واحد بخلاف الرق، هو مانع من الجانبين. يأتي عندنا السبب الأخير وهو اختلاف الدين، رق وقتل واختلاف ديني، اختلاف الدين بالإسلام والكفر، بمعنى أنه لا يرث كافر مسلما، وكذلك العكس لا يرث مسلم كافر. يبقى هنا عندي المانع أيضا من الجانبين. وكما بينا آنفا لأن الكفر هذا يقطع الموالاة كما أن القتل يقطع الموالاة. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب الشخص المرتد، الشخص المرتد هذا هو كافر ولا مش كافر؟ المرتد هذا كافر بلا شك. هل يرث المرتد شخص إذا كان مرتدا هل يرث؟ نقول لا، لأنه كافر لا يرث من أحد شيئا، وكذلك لا يرثه أحد، ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين. فهمنا؟ سواء كان هذا المال مكتسبا في الإسلام أو كان مكتسبا حال الردة. طيب إذن بنقول اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، والمقصود باختلاف الدين يعني إسلام وكفر. طب الكفار هل يتوارثون؟ الجواب نعم، الكفار يتوارثون لأن الكفر كله ملة واحدة، لا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا نحو هؤلاء. فالنصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني ويرث كذلك من المجوس ومن غير ذلك، فالكفر كله ملة واحدة. قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن الفقهاء استثنوا من التوارث بين الكفار التوارث بين الذمي والحربي، يعني لا توارث بين ذمي وحربي حتى وإن كانوا من ملة واحدة. لماذا؟ لانقطاع الموالاة بينهم. يبقى هنا عندي استثناء، صورة مستثناة من توارث الكفار وهو التوارث بين الذمي والحربي وذلك لانقطاع الموالاة. طيب يبقى هنا الناظم رحمه الله تعالى بيقول قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. يعني تيقن من أمرك واعلم يقينا أنه لا يمكن أن يحصل توارث مع وجود هذه الموانع. ثم ذكر بعد ذلك الورثة تفصيلا، قال والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة. نتكلم إن شاء الله عن ذلك بشيء من التفصيل في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.